باب إدخال الحج على العمرة. الجمع بين الحج والعمرة بلفظ واحد لبيك حجة وعمرة هذا لا نزاع فيه. وهناك صورتان أخريان، الصورة الأولى أن يحرم الإنسان بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، الصورة الثانية أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة على الحج، هما محل النزاع بين الفقهاء. أي القارن إذا قرن بينهما بلفظ واحد لبيك حجة وعمرة لا نزاع فيه، وإذا أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج على العمرة، أو أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على الحج، في الصورتين نزاع بين أهل العلم، الصواب الجواز. لذلك قال المؤلف بدون تعليق أي جازما: باب إدخال الحج على العمرة. استدل بفعل عبد الله بن عمر، وإن كان لقائل أن يقول فعل عبد الله بن عمر لا يكون حجة لأنه ليس من الخلفاء الراشدين ما لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقال في بعض الروايات في إحرام رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يثبت ذلك كما سيأتي. النافع قال أراد ابن عمر، نافع مولى عبد الله بن عمر، أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية، الحرورية الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوعظ كثيرا منهم عبد الله بن عباس فرجعوا فتابوا، وبعضهم قاتلهم على خروجهم على علي، ولكن يطلقون على كل متشدد يرى الخروج على الأئمة أو فيه نزعة من نزعات الخوارج وإن لم يكن خارجيا مثلهم يقال له حروري. الحروري نسبة إلى حروراء خارج بغداد، المكان الذي اجتمع فيه الخوارج عندما خرجوا على علي نحو 6000 مقاتل كانوا يستعدون للهجوم على علي رضي الله عنه، فخرج إليهم عبد الله بن عباس فذكرهم فوعظهم فرجع منهم 1000 مقاتل وقاتل الآخرين، هؤلاء هم الحرورية. السنة الذي حج فيه هؤلاء المنتسبون إلى هذا المكان يقال لهم حجة الحرورية في عهد ابن الزبير. فقيل له، قيل لعبد الله بن عمر: إن الناس كائن بينهم قتال، الوقت ليس وقت أمن، فنخاف أن يصدك الناس عن الحج أو عن العمرة. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يشير إلى قصة الحديبية. إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أتحلل إذا منعوني وصدوني حيث صدوني، هذا يعني يشير إلى هذا. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ومشى. ثم خرج حتى كان بظاهر البيداء، خرج من جواد العقيق على ظهر البيداء، المكان المرتفع الذي بعد الوادي. ثم قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، إن صدوني وأنا محرم بالعمرة أو أنا محرم بالحج والعمرة لا فرق بينهما، الأمر واحد. أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي، هذا محل الشاهد، أي أدخل الحج على العمرة. باب إدخال الحج على العمرة، هذا شاهد الترجمة. وأهدى هديا، أي قرن بينهما وأهدى هديا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مقلدا أو هديا مقلدا اشتراه بقديد بمكان يقال له قديد. التقليد الهدي يقلد ويشعر ويجعل في سنامه، يشق طرف سنامه بالسكين حتى يسيل الدم، ويجعل فيه قلادة، يجعل في الهدي قلادة، وهذه القلادة بعض الناس ربما يعلقون شيئا من الخشب أو من النعال، صار عرفا بين الناس. إذا وجدوا بعيرا في سنامه علامة وهو مقلد بشيء من القلادة يعلمون أن هذا هدي وهدية أهديت هذه الهدية للكعبة، ولا أحد يتعرض لها حتى لو ضاع هذا البعير محفوظ. إذا سلم من السباع لا أحد يتعرض له من ابن آدم، كان هذا معروفا عند الناس ولذلك يقلد. وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالسفا ولم يزد على ذلك، أي لم يتحلل ولم يحلل، جملة تفسيرية، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر. فحلق ونحر، عطف النحر على الحلق لا يفيد الترتيب. بما يبدأ الحاج يوم العيد بعد الرمي ماذا يفعل؟ ينحر. لذلك قوله فحلق ونحر، أي أول مجيئه من مزدلفة رمى ثم حلق، لا ثم نحر ثم حلق، الترتيب هكذا، الترتيب الطبيعي لأعمال يوم العيد هكذا، الرمي أولا ثم النحر إذا كان إبل أو الذبح بالنسبة للبقر والغنم، ثم الحلق ثم اللباس ثم طواف الإفاضة والسعي. هذه أعمال يوم العيد مرتبة هكذا، بدءا من الرمي ثم النحر أو الذبح ثم الحلق ثم أن يلبس الحاج ويمص الطيب فينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة بالنسبة للمتمتع أو بالنسبة للقارن والمفرد إذا لم يسعيا بعد طواف القدوم. هذه أعمال يوم العيد مرتبة، ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر في هذه الأفعال إلا قال للسائل افعل ولا حرج. إيه لو سأل سائل يا رسول الله حلقت ولم أرمي، يقول له ارمي ولا حرج. ولو قال حلقت ولم أنحر، يقول له انحر ولا حرج، إلى الطواف إلى السعي هكذا. أعمال ذلك اليوم إذا قدم الإنسان وأخر وترك الترتيب لظروف ما، إما جهلا أو نسيانا أو لظروف أجبرته على ذلك، يقال له افعل ولا حرج. ولكن من استطاع يرتب فالترتيب هو الأفضل. ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. أي طوافه الأول؟ طواف القدوم. طواف القدوم يكفي لحجه وعمرته. وإذا نزل يوم العيد يطوف طواف الإفاضة، وهل عليه السعي؟ إذا سعى بعد طواف القدوم لا سعي عليه، القارن والمفرد إذا سعى بعد طواف القدوم لا سعي عليهما يوم العيد بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع على أصح القولين عليه سعي، لأن السعي الأول الذي بعد طواف العمرة طوافه يسمى طواف العمرة ولا يسمى طواف القدوم. طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وبالنسبة لمن دخل بالعمرة يقال له طواف العمرة. إذا طاف وسعى هذا السعي لعمرته لأنه تحلل، ويوم العيد لا بد له من السعي على أصح قولي أهل العلم. هذا هو الذي يدل عليه حديث جابر وحديث عائشة، وسيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى، فلنكتفي بهذا المقدار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إدخال الحج على العمرة. سبق الكلام على الأنساك الثلاثة، أن الحاج مخير من الميقات بين الأنساك الثلاثة، بين الإفراد والقران والتمتع. فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة حجة الوداع حج قارنا، جمع بين الحج والعمرة، وساق الهدي من الميقات أي من ذي الحليفة من آبار علي. وأما أصحابه رضوان الله عليهم، منهم من أهل بالحج مفردا، ومنهم من أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالحج والعمرة معا، منهم من أهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا ما حصل من الميقات. ونحن في سبب هذه المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في أيها أفضل. وفي هذا الباب، باب إدخال الحج على العمرة، ساق المؤلف الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، أي بالنسبة لبعضهم لا بالنسبة لكلهم. أقبلنا على الحج من الميقات متوجهين إلى مكة، مهلين بالحج بحج مفرد بالنسبة لبعضهم كما تقدم وكما سيأتي. وأما البعض الآخر أهلوا بالعمرة، والبعض الآخر بالحج والعمرة. وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، أي أهلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كذلك سائر أمهات المؤمنين أهللن بالعمرة. حتى إذا كنا بسرف، وإنما خص عائشة رضي الله عنها لهذه القصة التي تأتي الآن، قصة حيضها، لذلك خصها بالذكر. وإلا إهلال أمهات المؤمنين كلهن كان عمرة كما سيأتي توضيح ذلك. أهلت عائشة رضي الله عنها بالعمرة حتى إذا كنا بسرف بمكان يقرب من مكة جدا، أي في اليوم الذي دخلوا فيه مكة، عركت أي حاضت، حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي.